نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل في كتاب الإيمان من صحيحه، قال: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة. هذا عبد الله بن مسلمة مر معنا، وهو من شيوخ الإمام البخاري. عبد الله بن مسلمة القعنبي من مشايخ كتب الستة، كان يسمى ويلقب بالراهب لكثرة عبادته عليه رحمة الله تبارك وتعالى. روى له أصحاب ستة إلا ابن ماجه، إلا ابن ماجه. توفي سنة 21 بعد 200. قال: أخبرنا مالك إمام دار الهجرة ثقة ثمن، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: عن يحيى بن سعيد، هذا السند مر معنا، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إبراهيم، وهو محمد بن إبراهيم التيمي ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة. كذلك علقمة بن وقاص الليثي من التابعين، روى له أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن الخطاب ثاني خلفاء الراشدين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث قد مر معنا، وهو أول حديث افتتح به الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى صحيحه هذا. وقد مر معنا أن هذا الحديث لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ثم اشتهر بعد ذلك الحديث. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا حجاج بن منهاد أبو محمد الأنماطي ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا شعبة، شعبة بن حجاج أبو بسطام ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرني عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي ثقة، رمي بالتشيع، رمي بالتشيع. روى له أصحاب الكتب الستة. قال الحافظ ابن حجر في ترجمة هذا الراوي الذي رمي بالتشيع واتهم بالتشيع أنه لم يروي أي حديث في الصحيح يؤيد بدعته. قال سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي، هذا عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي ابن الصحابي، هذا صحابي ابن صحابي، ولقب بالخطمي كما ذكر ذلك الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، سمي بالخطمي لأنه ضرب رجلا في أنفه، ولعله كان ذلك قبل إسلامه، والخطمة هي الأنف، وسمي بعد ذلك بالخطمي. عن أبي مسعود، هذا أبي مسعود البدري، أبي مسعود البدري صحابي جليل، واختلف في تسميته بالبدري، فمنهم من قال أن سبب تسميته بالبدري لأنه شهد بدرا، وهذا ما رجحه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومنهم من قال أنه سمي بالبدري لأنه نزل بدرا ولم يشهد غزوة بدر، لأنه نزل بدرا ولم يشهد غزوة بدر، وهذا قول بعض العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن سيأتينا من قول المصنف أي الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه شهد بدرا ولذلك سمي بأبي مسعود البدري. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة، إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة، أي هذه النفقة. ثم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: حدثنا الحكم بن نافع، الحكم بن نافع هذا قد مر معنا في التراجم السابقة، في بعض الأحيان يذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بكنيته، وكنية الحكم بن نافع أبو اليمان، أبو اليمان مر معنا بكنيته أبو اليمان، وأبو اليمان هو الحكم بن نافع ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. هذا الحكم بن نافع يروي عن شعيب، وها في الغالب الإمام البخاري لا ينسب شعيب، وشعيب هذا هو شعيب بن أبي حمزة، ورواية الحكم بن نافع عنه عن شيخه شعيب مناولة، مناولة ليس سماعا ولا عرضا ولا غير ذلك، وإنما هي مناولة. شعيب بن أبي حمزة ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثني عامر بن سعد، عامر بن سعد هو سعد بن أبي وقاص، ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل المشهور أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد ممن اعتزل الفتن، شعيبا عن الزهري، الزهري أبو محمد شهاب الزهري ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، حتى ما تجعل في فم امرأتك. هذه الترجمة التي أودعها الإمام البخاري عليه رحمة الله كتاب الإيمان من صحيحه، وهذه الترجمة هي ما قبل الأخيرة، فما بقي في كتاب الإيمان إلا باب واحد فقط، وهو باب النصيحة، باب الدين النصيحة، أو باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه في هذه الترجمة هي ما قبل الأخيرة من التراجم التي ضمنها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى صحيحه. ولعل هذه الترجمة كما تلحظون هي من أكثر التراجم التي أورد فيها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى الشواهد على ذلك، الشواهد على ذلك. وسيأتي في الشرح للأحاديث التي أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الترجمة أن هذه الأحاديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وحديث أبي مسعود أوردهما الإمام البخاري في 10 مواضع من صحيحه، في 10 مواضع من صحيحه. ولذلك سنتوقف عند موضع الشاهد من هذا الحديث فقط، وإلا حديث سعد بن أبي وقاص سيأتي شرحه وبيانه في كتاب الوصايا، في كتاب الوصايا، لأن حديث سعد بن أبي وقاص كان سببه زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما أشفى على الهلاك، فعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس لي إلا ابنة، أفأوصي بمالي بنصف مالي؟ ثم إلى أن ذكر الثلث فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الثلث والثلث كثير. يقول الإمام العيني عليه رحمة الله: وجه المناسبة بين البابين، أي بين هذه الترجمة والترجمة لما قبلها، من حيث إن المذكور في الباب الأول، من حيث إن المذكور في الباب الأول هو الأعمال التي يدخل بها العبد الجنة. في الباب السابق فيها بيان الأعمال التي يدخل بها العبد الجنة، ووجه ذلك في الحديث الذي وقفنا عنده في المجلس السابق في قصة وفد عبد القيس، عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، مرنا بأمر فصل، بأمر فصل ندخل به الجنة. هذا ما ذكره هاهنا الإمام العيني عليه رحمة الله في قوله: من حيث إن المذكور في الباب الأول، أي السابق، هو الأعمال التي يدخل بها العبد الجنة. قال: ولا يكون العمل عملا إلا بالنية والإخلاص. وقوله هاهنا: ولا يكون العمل عملا، أي مقبولا شرعيا، إلا بالنية والإخلاص. فلا يقبل الله تبارك وتعالى من الأعمال إلا ما ابتغي به وجهه وكان خالصا لله تبارك وتعالى. وهذا أهم المهمات التي ينبغي أن يعتني بها المرء، لأن النية محلها القلب، والقلب يتقلب على صاحبه، وما سمي القلب بالقلب إلا لأنه يتقلب. فلذلك كان سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: ما عالجت شيئا، ما عالجت شيئا أشد من نيتي. لماذا؟ قال: لأنها تتقلب علي، لأن النية تتقلب على الإنسان ومحلها القلب، والقلب يتقلب. فلذلك كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يحذرون من تقلب نياتهم. ولذلك أول من تسعر بهم جهنم من؟ من أول من تسعر بهم جهنم؟ 3، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عظيم، في حديث عظيم في الصحيح، وهو من الأوائل الأحاديث التي ابتدأ بها الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتاب رياض الصالحين، بقصة وفود شفي الأصبحي ودخوله مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وجد جماعة مجتمعين على رجل، فلما سأل قيل له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجاءه شفي الأصبحي قال أسألك بالله أو أنشدك بالله إلا حدثتني حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما هم شفي الأصبحي فلما هم أبو هريرة صخر بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة بالتحديث أو بإجابته لسؤله نشر، والنشوغ هو نوع من الإغماء، نشغ النشغة. قال شفي الأصبحي قال فأسندته فأفاق، فقال أسألك بالله أن تحدثني حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنشغ مرة أخرى لما هم بالتحديث بهذا الحديث، والمرة الثالثة كرر عليه السؤال، فنشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة، والرابعة سقط على قفاه كما جاء في بعض الروايات، ومرة الخامسة حدثه بحديث أولئك الثلاثة الذين تسعر بهم جهنم والعياذ بالله. والجامع بين هؤلاء الثلاثة أنهم تقربوا إلى الله عز وجل في الظاهر بأفضل الأعمال وأعظمها عند الله عز وجل. أحدهم جاهد وسقط في ساحة الوغى، والثاني قرأ القرآن وفي بعض الروايات تعلم العلم، والثالث أنفق ماله، فهذا النفقة والجهاد وطلب العلم هي من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، لكن شريطة الإخلاص في هذه الأعمال. فيقررهم ربهم تبارك وتعالى هذه الأعمال لما جهد، فيقول العبد ذاك الذي سقط في ساحة الوغى وهو يقاتل الكفار قال قاتلت لتكون كلمة الله هي العليا، فيقول الله عز وجل، وهذا موقف عظيم جدا، قال يقول الله عز وجل له كذب، كذبت في هذه الدعوة، وإنما قاتلت ليقال ماذا؟ جريء. ما معنى جريء؟ شجاع. وهذه أحد أسباب الرياء، طلب الشهرة وطلب المحمدة كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ليقال جريء في الدنيا، رجل لا يهاب لا يخاف يقاتل في سبيل الله إلى غير ذلك. فقد قيل يعني قيل لك في الدنيا أنك شجاع وأنك كذا وأنك كذا، فهل هو نافعك اليوم؟ قال فيؤمر فيسحب إلى وجهه إلى النار. ثم كذلك مع الذي أنفق ماله، وكذلك الذي قرأ القرآن أو تعلم العلم إلى غيرك، فقد قيل ويؤمرون فيسحبون على وجوههم إلى النار. هذا الأمر الذي جعل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان كلما يهم بالتحديث بهذا الحديث إلا ويسقط مغشيا عليه. ولذلك شفي الأصبحي كما جاء في هذه الرواية لما سمع هذا الحديث، وكان حرسيا من حراس معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل، لما سمع الحديث من أبي هريرة حدث به أبا سفيان رضي الله تعالى عنه، فلما سمع أبو سفيان الحديث قال شفي الأصبحي قال بكى بكاء شديدا حتى ظننت أنه هالك. يعني بكى بكاء شديدا قال شفي الأطلحي حتى ظننت، أي أيقنت، وهنا الظن بمعنى اليقين، قال حتى ظننت أنه هالك، أنه سيموت من شدة البكاء. حديث عظيم جدا، وهذا وجه مناسبة ابتداء الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى رياض الصالحين به في كتابه الإخلاص. قال ولا يكون العمل عملا إلا بالنية والإخلاص، فلذلك ذكر هذا الباب عقيب الباب المذكور، عقيب الباب المذكور. قال وأيضا فالبخاري أدخل الإيمان في جملة الأعمال، أي أدخل الأعمال في من الإيمان، وهذا مذهب البخاري بل هو مذهب أهل السنة والجماعة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال فالبخاري أدخل الإيمان في جملة الأعمال، فيشترط فيها النية، فيشترط فيها النية وهو اعتقاد القلب، لقوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنية. ذكرنا في الحديث الأول أن هذا الحديث ورد الأعمال بالنية، الأعمال بالنيات، ورد بإنما، إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات. وذكرنا أن الإمام البخاري هذا الحديث أورده في 7 مواضع، وهذا الموضع الثاني. وقال ابن بطال، هذا ابن بطال له شرح على صحيح الإمام البخاري، قال أراد البخاري الرد على المرجئة، أي بهذه الترجمة. وقد مر معنا في كتاب الإيمان ونحن في خاتمة هذه التراجم من تراجم كتاب الإيمان أن كثير من التراجم، أن كثير من التراجم إنما أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى للرد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. ولذلك قال الإمام ابن بطال أراد أن يرد على المرجئة، قال في الرد على المرجئة أن الإيمان قول باللسان دون عقد القلب، وهذا هو قول المرجئة. ثم في قوله في هذا الترجمة قوله باب ما جاء، قال الحافظ ابن حجر أي باب بيان ما ورد دالا على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة، أن الأعمال الشرعية إنما تعتبر بالنية والحسبة. قال الحسبة، ما معنى الحسبة؟ وقد مرت معنا من صام رمضان إيمانا واحتسابا، الحسبة هو أو الاحتساب هو طلب الأجر أو طلب الثواب، ولذلك قال والمراد بالحسبة طلب الثواب. قال الحافظ ابن حجر ولم يأتي، أي الإمام البخاري، بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، ليس هناك حديث لفظه إنما الأعمال بالنية والحسبة. قال الحافظ ابن حجر وإنما استدل، يعني البخاري، بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات على أن الأعمال بالنية، وبحديث أبي مسعود وهو البدري على أن الأعمال بالحسبة. قال وقوله ولكل امرئ ما نوى، قال الحافظ هو بعض حديث الأعمال بالنية، هو بعض حديث الأعمال بالنية، وإنما أدخل قوله والحسبة بين الجملتين. تأمل، الإمام البخاري ذكر باب ما جاء أن الأعمال بالنية، هذا حديث عمر، ثم أدخل بعد هذه الجملة وهو طرف من حديث عمر أدخل والحسبة، كأنه فصل بالحسبة بين الطرف الأول إنما الأعمال بالنيات والطرف الثاني ولكل امرئ ما نوى. السبب بالحسبة، والسبب في ذلك أو السر في ذلك كما يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وأدخل الحسبة بين الجملتين للإشارة إلى أن الثانية، أي الجملة الثانية ولكل امرئ ما نوى تفيد ما لا تفيد الأولى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول الحافظ ابن حجر وهو يشرح هذه الترجمة وتوجيه دخول النية في الإيمان، لأن الإمام البخاري ماذا قال؟ قالوا باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة. قال الحافظ ابن حجر وتوجيه دخول النية في الإيمان على طريقة المصنف، على طريقة المصنف أي على مذهب المصنف، على طريقة المصنف أن الإيمان عمل كما تقدم شرحه، أي في غير ما باب من الأبواب السابقة. وأما الإيمان بمعنى التصديق وهو قول المرجئة فلا يحتاج إلى نية، فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب. أما على قول المرجئة أن الإيمان هو تصديق في القلب، وهذا التصديق في القلب لا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب، قال الحافظ ابن حجر كسائر أعمال القلوب من خشية الله وعظمته ومحبته وغير ذلك. لماذا؟ لماذا أعمال القلوب لا تحتاج إلى نية؟ يقول الحافظ لأنها متميزة لله فلا يحتاج لنية تميزها، لأن النية إنما تميز العمل لله عن العمل لغيره. النية تميز العمل الذي يكون لله من غيره، من العمل الذي يكون لغير الله عز وجل. هذا ما يسمى عند أهل السلوك بالإخلاص، ما يسمى عند أهل السلوك بالإخلاص، إما أن يكون تقربك إلى الله عز وجل تبتغي به وجه الله عز وجل، وإما أنك بهذا العمل الذي تنصب فيه نفسك وتتعنى وغير ذلك من الأمور لتنال به محمدة، لتنال به محمدة. وبواعث الرياء هي ثلاثة كما ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أو دوافع الرياء أو بواعث الرياء. الإنسان يرائي بعمله أو يسمع بعمله، على من فرق بين التسميع والرياء فقال الرياء بالنسبة للأعمال التي ترى كالأعمال الظاهرة، عبادات كالصلاة وغير ذلك، أما التسميع فهي العبادات التي تسمع كقراءة القرآن وغير ذلك. إما أن الإنسان يرائي لينال محمدة الله عز وجل كما جاء في حديث أبي هريرة، ليقال شجاع، ليقال هذا إنسان يد مشي له ينفق في سبيل الله، أو ليقال يجتهد ويكد ويتعنى في طلب العلم، مجتهد في طلب العلم. فهذا باعث قد يكون في بعض النفوس التي استحوذ عليها واستولى عليها الشيطان. وإما الباعث الثاني الفرار من المذمة، الفرار من المذمة، قد يجاهد الإنسان حتى لا يقال جبان، حتى لا يقال جبان. قد يتصدق الإنسان وتكون نيته حتى لا يقال هذا بخيل، حتى لا يقال بخيل، لا يتصدق ولا ينفق يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، وإنما عندما رأى الناس ينظرون إليه وخاف وخشي أو غلب على ظنه أنهم سيقولون أو سيقولون أنه بخيل لا ينفق في سبيل الله، فأخرج هذه الدنانير لا لله عز وجل، لا لله عز وجل. هذا الباعث الثاني. الثالث من البواعث وهو السبب الأخير هو الطمع، الطمع مما في أيدي الناس. هذه البواعث الثلاثة التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال لنية تميزها، لأن النية إنما تميز ما كان لله عز وجل، ما ابتغي به وجهه وما ابتغي به غيره. قال وتميز مراتب الأعمال، تميز مراتب الأعمال، الفرض والنفل. الإنسان قد يصلي الصلاة، قد يصلي الصلاة وقد يصوم الصوم. هذا صومه قد يكون قضاء لواجب صوم فرض، وقد يكون النفل. فالذي يميز الفرض عن النفل أو النفل عن الفرض ما هي نية المرء. قال: وتمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادة عن العادة. قد يصوم الإنسان، قد يصوم الإنسان ويمتنع عن الطعام من الفجر إلى غروب الشمس، قد يكون ذلك تكون نيته الصوم. قد يكون حمية، وقد يغتسل الإنسان، قد يغتسل الإنسان لرفع الجنابة، وقد يغتسل الإنسان للتنظيف. فما الذي يميز؟ والغسل واحد، فما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. النية هذا غسل الجنابة، وهذا غسل، وذاك غسل التنظيف. الذي يميز بينهما هي النية. قال: والوضوء. بعد أن ذكر الإمام البخاري، الإمام ذكر الوضوء. يقول الحافظ ابن حجر: إشارة به إلى خلاف من لم يشترط فيه النية. كأن الإمام البخاري ذكر الوضوء إشارة إلى مذهبه، وهو مذهب الجمهور، أن الوضوء يفتقر إلى النية، بخلاف من قال، هذه مسألة، بخلاف من قال أن الوضوء لا تشترط فيه النية، وهو مذهب الأحناف ومذهب أبي حنيفة والثوري والحسن البصري وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وجعلوا أن الوضوء، وقالوا أن الوضوء لا تشترط فيه النية، وللإنسان أن يتوضأ من غير النية، بخلاف مذهب الجمهور وهو مذهب الشافعي وأحمد ومالك وعامة أصحاب الحديث، أن الوضوء تشترط فيه النية، ومن توضأ بغير نية ثم صلى فصلاته غير صحيحة، بناء على هذا المذهب. الأحناف أبو حنيفة والثوري وغيرهم قالوا أن الوضوء لا تشترط له النية. لماذا؟ لا تشترط؟ لأنهم جعلوا الوضوء من الوسائل، بخلاف الصلاة. الصلاة باتفاق العلماء أنها لا تصح إلا بنية، لأن الصلاة عندها من المقاصد، والوسائل لا تشترط فيها النية. وقد مر معنا في القواعد الفقهية في الدرس الماضي أظنه أو ما قبل تعريف الوسائل. الوسائل هي غاية الأوامر والنواهي، هذه هي المقاصد أو الأفعال المقصودة بذاتها لتضمنها مصلحة ومنفعة، هذه هي المقاصد. أما الوسائل، تعريف الوسائل هي الأعمال الغير المقصودة لذاتها، لعدم تضمنها مصلحة أو مفسدة، وإنما تباشر أو تزاول لأنها توصل إلى المقاصد. فقالوا أن الوضوء من الوسائل، والوسائل غير مقصودة بذاتها، فلا يشترط لها النية، لأنها وسيلة إلى الصلاة. هذه هي حجتهم. لكن الجمهور أجابوا أن الوضوء ومن الوسائل ومن المقاصد، ولذلك سيأتينا من كلام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله أن الوضوء وردت فيه أحاديث عظيمة جدا في ثواب من توضأ، أو في بيان وعد ما ورد من الوعد في من توضأ وضوءا صحيحا، كما في حديث حمران مولى عثمان: من توضأ نحو وضوء هذا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن أحد لو كان بباب أحدكم نهرا غبر يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه، والدرن هو الوسخ. قال فكذلك الوضوء يذهب الخطايا والذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أخبر أن الإنسان عندما يتوضأ تتساقط خطاياه من الأعضاء التي يتوضأ عليها، وغير ذلك من الأحاديث. فيمتنع أن ترد مثل هذه الأحاديث في فضيلة من الفضائل في وسيلة من الوسائل. فالوضوء وسيلة، صحيح، وسيلة إلى الوضوء، كذلك مقصد ورد فيه ما ورد فيه من الثواب. قال الحافظ إشارة إلى خلاف من لم يشترط فيه النية كما نقل عن الأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهما، وحجتهم أنه ليس عبادة مستقلة، حجتهم أنه ليس عبادة مستقلة، أي أنه من الوسائل، بل وسيلة إلى عبادة كالصلاة. الإمام العيني تأمل في عمدة القاري ماذا يقول؟ قال فدخوله في ذلك، أي الوضوء، فدخوله في ذلك على مذهبه. يعني يقول أن الإمام البخاري ذكر الوضوء وأدخله في النية، قال على مذهبه، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وعامة أصحاب الحديث، بمعنى أن الإمام البخاري على مذهب أصحاب الحديث، وأن الوضوء يفتقر إلى النية. قال ثم يقول الإمام العيني وعن أبي حنيفة والثوري والأوزاعي لا يدخل. ثم ماذا قال الإمام العيني؟ قال قال الخصم. الإمام العيني يقول قال الخصم، إشارة إلى من؟ إشارة إلى الحافظ ابن حجر، لأنه خصمه. وقد مرت معنا كثير من الردود والصولات والجولات بينه وبين الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد ذكرنا في أول حلقة أو ثاني حلقة من هذه الحلقات في بيان شراح صحيح الإمام البخاري وما يتميز به كل شرح. لما انتهينا عند شرح عمدة القاري وهو الإمام العيني، قلنا أنه ألف عمدة القاري بعد اطلاعه على فتح الباري، وأنه في كثير من الأحيان ينقل عن فتح الباري، ينقل عن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى من غير أن يعزو الكلام إلى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وقلنا أنه في بعض الأحيان يتتبع الحافظ ابن حجر وينتقده في كثير من، وقد ألف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كتابا في رد اعتراضات الإمام العيني عليه، وسماه انتقاض الاعتراض. وقد ألف أحد العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى المعاصرين رسالة في المحاكمة بين الإمام العيني وبين الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ودائما في الغالب الحق مع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. في بعض الأحيان قد مر معا أن الإمام العيني غلط الحافظ ابن حجر في مسألة نحوية، وهذا لتعصبه في مسألة نحوية، قال وقال أن الحافظ ابن حجر لم يشم اللغة العربية شما، كأن الحافظ ابن حجر لا يعرف النحو في مسألة نحوية، قد هو لا تخفى عليه لكن لتعصبه. والإنسان إذا كان في قلبه شيء من إنسان قد تخفى عليه أبجدية العلم ويتتبع ذاك الإنسان في الصغيرة والكبيرة، وخفيت عليه هذه المسألة التي لا تخفى عن طالب العلم، ومع ذلك غلط الحافظ ابن حجر. ولذلك قال بعض العلماء، قال حقا ما قاله الإمام العيني أن الحافظ ابن حجر لم يشم اللغة العربية شما، ولكنه أكلها أكلا. يقول ها هنا، يقول قال الخصم، إشارة منه إلى الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر قال ونوقب، أي الأحناف، ونوقب أي تناقض الأحناف. أبو حنيفة يقول أن الوضوء لا يشترط فيه النية، والتيمم الذي هو بدل من الوضوء، والبدل له حكم المبدل. هؤلاء يقول الحافظ تناقضوا، الوضوء وهو المبدل لا يشترط فيه النية، والتيمم قالوا يشترط فيه النية، لكن الإمام العيني يذكر وجه التفرقة بين الوضوء والتيمم، ولكن الحق مع جماهير العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أما الصلاة التي ذكرها بعد الوضوء فلم يختلف أحد في اشتراط النية فيها، الصلاة بغير النية صلاة باطلة. أما الحج فإنهم ذكروا أن الحج قد ينصرف، مثلا إذا الإنسان الأصل في الحج لابد له من نية، لابد له من نية، لكن في بعض الحالات نخرج عن هذا الأصل، من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه، بدأ لبيك اللهم حج عن فلان وهو لم يحج على نفسه، وهو لم يحج عن نفسه، فأصل النية كانت لفلان، قال العلماء هذه النية تنقلب عليه، يصير ذلك الحج له لا لغيره. قالوا لكن هذا الاستثناء من الأصل بدليل حديث عبد الله بن عباس، وهو ما يعرف بحديث شبرمة. قال أما الصوم فأشار إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية لأنه متميز بنفسه، كما نقل ذلك الظفر من الحنفية. وقدم المصنف الحج على الصوم. لماذا قدم المصنف الحج؟ لما جاء في بني الإسلام على خمس، بتقديم الحج على الصوم كما في رواية الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال والأحكام، فذكر الأحكام. قال الكرماني قوله الأحكام أي بتمامها، فتدخل فيها تمام المعاملات والمناكحات والجراحات، إذ يشترط في كلها القصد إليه، أي إلى هذه الأمور التي ذكرها. يقول ولهذا لو سبق لسانه من غير قصد فقال من غير قصد بعت أو رهنت أو طلقت أو نكحت لم يصح شيء منها. قال الإمام العيني متعقبا عليه كيف يصح أن يقال الأحكام بتمامها بأكملها، ثم قال وكثير منها لا يحتاج إلى النية. أداء الدين، أداء الدين هل يحتاج إلى نية؟ لا يحتاج إلى النية. الوديعة، استودعت وديعة وأردت أن تردها تحتاج إلى نية؟ وهي من المعاملات لا تحتاج إلى نية كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أما الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى فهذه سيريدها الإمام البخاري في 10 مواضع وسنتوقف عندها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.